وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا أخيتي أنغام طه. طبعا لا يجوز بارك الله فيك دعوة الرجال للنساء والعكس بالعكس، إلا إذا كان هناك محرم للمرأة. إذا كان هناك محرم للمرأة بارك الله فيكم. أما دعوة الرجال للنساء حتى يجب هناك أن يكون محرم للرجل مع المرأة، وإذا كانت المرأة طبعا إذا كانت كافرة فستكون متبرجة وسافرة وتكشف عن عورتها وسواتها، وقد يفتتن الداعي بها. فمن باب تقدير المصالح والمفاسد، إذا أدى تغيير المنكر إلى ما هو أنكر منه فلا يجوز تغيير هذا المنكر. جيد. وأما بالنسبة لمرحلة ما بعد دخول هذا المهتدي إلى دين الله تبارك وتعالى، قلنا لكم بارك الله فيكم بأنه يجب على كل داع أن يكون على معتقد السلف الصالح وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نريد أن ندخل أن عفوا أن نحن لا نريد أن ننقذ الكفار من نار الشرك ونضعهم في نار البدع والضلالات بارك الله فيكم. وإن كان سبحان الله البدع والضلالات قد لا يكون صاحبها مخلد في نار جهنم، ولكن هنالك بدع يكون أصحابها مخلدون في نار جهنم كالصوفيين والقبوريين والذين يستغيثون بغير الله تبارك وتعالى. وبارك الله فيكم.